فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قالوا يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم قالوا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب ولني